فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. يقول السائل: أنا أعمل عملا شاقا جدا لا أستطيع معه الصيام، فما حكم صيامه؟ يعني الذي يعمل عملا شاقا جدا كما يقول كالفاعل اللي هو بيحمل أو الفرن يكون أمام النار، هو يقول هذا هو العمل الذي لا أستطيع الصوم معه، فأنا أقول له ألزمه أن يأخذ أجازة في رمضان. فإن قال يعني هو لابد أن ما يعتقد يجعل له مخرجها، فإنه في رمضان يعني قبلها يعمل الحساب بيضع مال، هذا المال له نفقة هذا الشهر. وأنا أعلم كما قال ابن عباس يقينا بأن السماء إذا انطبقت على الأرض سيجعل الله لمن يتقيه مخرجا، كما قال الله تعالى: من يتقي الله يجعل له مخرجا. فأقول له في شهر رمضان لا تعمل وصم وأدي عبادة ربك. فإن قال ما عندي مال وما أستطيع والأولاد وهلك الأولاد، هذا يلحق بالشيخ الكبير ويطعم عن كل يوم مسكين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. تابع القناة، شير الفيديو، الدال على الخير كفاعله.